الصبر طيب يلي قلب عليك لا العقل حاكم ولا القلب دليل الصبر طيب يلي قلب عليك لا العقل حاكم ولا القلب دليل وما عادش حاكم غير جيبك يا جميل.